بسم الله الرحمن الرحيم. ورد أسئلة سنطرحها على مشايخنا حفظهم الله. يقول السؤال الأول: كيف يجمع الطالب بين طلبه للعلم وبين طلبه للرزق والزواج؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة أن يعني من ضمن المعوقات كما تفضل الشيخ خالد، من ضمن المعوقات طلب الرزق وكذلك الزوجة والولد، وكثير من طلاب العلم من يحصل له وهذا المعوق عن طلب العلم، سواء الاشتغال بالرزق أو الاشتغال بالزوجة والولد. وهنا قضية تذكر يا أحبتي ويا إخوة، وهي في جانبين. أولا في جانب الرزق، العبد يسعى في طلب الرزق كما أمره ربه سبحانه وتعالى، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في ذلك، وإنما يسعى في طلب الحلال الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يبارك له فيه، ويسعى في طلب الرزق الذي يعينه على الآخرة، وكذلك يعفه عن النظر إلى ما في أيدي الناس، لكن لا يجعل هذا هما له بحيث أنه يشغله عن طلب العلم. وكذلك بالنسبة للزوجة، إذا اعتنيت يا طالب العلم باختيار الزوجة الصالحة أعانتك على طلب العلم ولم تشغلك عن طلب العلم، وإذا أهملت اختيار الزوجة الصالحة كان ذلك سبب لي أن يكون ذلك عائقا لك عن طلب العلم. فإن قيل قد حصل واختار الإنسان وتزوج وابتلي، فما ثم إلا الصبر أولا و الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على إصلاح هذه المرأة. ونصيحتي لطالب العلم: أشركها معك في طلب العلم، وأدخلها معك في طريق طلب العلم، واجعل لها حظا ونصيبا في طريق طلب العلم، حتى تكون معك بحول الله سبحانه وتعالى هنالك شيء من الهم المشترك الذي تتعاون فيه بحول الله سبحانه وتعالى. الجواب يحتمل أكثر من هذا لكن الوقت ضيق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما قلنا. طيب، هنا إضافة ونصيحة لأخواتنا وبناتنا من النساء، وهي في الحقيقة تذكير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن نساء أهل الجنة الولود الودود العؤود، وهذا لا يتحصل إلا مع إعانة الزوج على ما فيه حصول رضا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ولا يتأتى إلا مع كسر النفس عن حظوظ الدنيا وعن شهوات الدنيا وملذاتها. النفس لها طلبات ولها رغبات، وإذا ترك لها الحبل على الغارب كما يقال، ما تشبع هذه النفس من حظها من هذه الدنيا ومن رغباتها في هذه الدنيا. لكن المعونة من الله سبحانه وتعالى والبركة من الله سبحانه وتعالى للمرأة إذا استعانت بالله سبحانه وتعالى على صلاح بيتها وصلاح ولدها وإعانة زوجها على طاعة الله سبحانه وتعالى. المقام يحتمل حقيقة كلام كثير لكن الوقت كما قلنا ضيق، الله يوفق في يبارك فيما قلنا. جزاك الله خير شيخنا. والسؤال الآخر يقول، السؤال الثاني يقول: كيف يرتبط طالب العلم بالعلماء إذا كان بعيدا عنهم؟ لا شك أن الارتباط بأهل العلم هذه من أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. والسلف ربما كان أحدهم يرحل الأشهر حتى يسمع حديثا واحدا، ونحن ولله الحمد والمنة في أزمنة قد قرب الله جل وعلا فيها البعيد وتيسرت فيها سبل التحصيل، من استطاع أن يرحل في طلب العلم قد تيسر له الأمر فلا يتوانى في ذلك أبدا، بل يحرص على الرحلة في طلب العلم ويستزيد فيتعلم من الشيخ من آدابه ومن علمه. ومن لم يتيسر له ذلك فلله الحمد المنة، الآن الدروس تنقل مباشرة ويحضر طالب العلم حضورا حكميا كالحضور الحقيقي، هذا إن كان هو المقدور له فليحرص عليه. فالالتزام بمجالس أهل العلم وإن كان لا يغني السماع لا شك، لا يغني عن الحضور يعني بشكل كامل، ولكن إذا لم تستطع شيئا إلا هذا فإن هذا هو المتيسر. الحرص على أخذ العلم عن العلماء الموثوقين، وكما ذكر الشيخ حامد في كلمته الحرص على العلماء الربانيين قبل غيرهم، وعلى علماء أهل السنة البعيدين كل البعد عن التحزب والتكتل والجماعات والفرق والاختلافات والمذاهب المنحرفة وغير ذلك، يلازم درسهم ويصبر نفسه عليه، فإنه لا شك سيحصل خيرا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن لا يخرج عن سبيلهم ولا يخرج عن طريقتهم، سواء في طريقة طلب العلم أو في التمسك بالاعتقاد الصحيح أو في البعد عن الأهواء والبدع والحزبيات وغير ذلك، فلا شك أن في هذا بإذن الله صمام أمان له. والحرص كذلك على القراءة في كتبهم ومتابعة ما يصدر منهم من فتاوى سواء في أمر النوازل أو في غيرها مما ينتفع به. أسأل الله جل وعلا أن ينفع الجميع. جزاك الله خير شيخ محمد. والسؤال الثالث يقول: هل يبدأ الطالب بحفظ القرآن الكريم أو بتعلم العقيدة؟ شيخ، القرآن الكريم هو أساس الاعتقاد، القرآن والسنة هي التي ينبني عليها الاعتقاد الصحيح، فلا تعارض بين دراسة القرآن وحفظه وبين تعلم العقيدة والحديث والسنة والتفسير وغيرها من العلوم. وطالب العلم لا بد أن يكون له ورد في كتاب الله عز وجل حفظا وقراءة، لا يهمل هذا الجانب. فبعض طلبة العلم يكون تركيزه على القرآن ويهمل تعلم العلوم وفهم القرآن، وعنده القدرة على ذلك، هذا خلل. وبعضهم يركز على الدراسة في المتون ويترك القرآن وحفظه، وهذا أيضا خلل. طالب العلم يجمع بين حفظ القرآن، لأن مبنى العلوم وأساسها هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، منها تؤخذ العقيدة. إذا أردت أن تحتج على العقيدة الصحيحة لا بد أن يكون لك حفظ في أدلة القرآن وحفظ في صور القرآن، فلا تهمل جانب حفظ القرآن ولا تهمل جانب دراسة العقيدة وغيرها من العلوم. سأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. جزاك الله خيرا شيخ خالد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.